لقد انقضت 70 سنة على جريان الانتخابات الديمقراطية الأولى يعام الثالث من تشرين الثاني عام 35 جوتي 1946 في الوطن الجديد الذي استعاده الزعيم القديم رئيس كيم إل سونغ. بمناسبة هذا اليوم العميق للمغزى، يزور عساكر الجيش الشعبي والشكيلة والطلبة موقع سامدون للآثار التاريخية الثورية، الأرض التاريخية التي انتخب فيها الرئيس القديم كيم إل سونغ ممثلا عن الشعب في الانتخابات الديمقراطية الأولى بعد التحرير، والتي ترتبط بالآثار الخالدة للزعيمين القديمين. لقد زار أكثر من 2 مليون نسمة طوال 40 سنة ونصف منذ بناء موقع الآثار التاريخية.